والنفي هذا أبلغ من النهي، لا يجتمع دينان في الجزيرة، لأن الجزيرة قبة الإسلام وبيضته ووراءها الدنيا والعالم، لكن هذه القبة لا تضل الرايتين، لا يوجد فيها دينان. أجلاهم عمر، فاغتاظوا كربوا فكروا وبحثوا عمن يتعاونون، فوجدوا الحزب الوطني المجوسي فتعانقوا. هذان شخصيتان. ولما انتشر الفتوحات على يد عثمان وتجاوزوا إفريقيا ووصلوا إلى الأندلس غرب الغرب غرب أوروبا، النصارى اضطربت نفوسهم وفزعوا، قالوا هذا النور سوف يغطينا، فبحثوا عمن يتعاونون، من يعينهم من يتعاون معهم، فعثروا على المجوس واليهود فتعانقوا. نحلف لكم ولا لا؟ ما يحلف، والله العظيم وإلى الآن متعاونون، ما يريدون أبدا أن يسعد المسلمون ويشقونهم، عافوا أن الإسلام هو الحق وأن أهلهم السعداء أهل دار السلام، فكيف نسمح لهم بهذا ونحرم نحن؟ إذن فذهبوا إلى مصر وعلى رأسهم هذاك المجوس اليهودي الصنعاني، من هو؟ عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني اليماني، وهيج المصريين، تبات هذا الخليفة ينفق الأموال على أقربائه ووزع الوظائف كما هو نغم الهابطين إلى الآن وإلى بعد الآن، الذين يرثون الحظائظ والنفوس بالمادة، الوظائف تسند إلى بني أمية كذا والأموال كذا، هيجهم وذهب إلى الشرق فهيج، تبعتم، وجاءت خيولهم للقضاء على خليفة المسلمين. ماذا يفعل أصحاب رسول الله؟ بكوا يريقون الدماء ويسيلون يسيلون في عاصمة الإسلام، حاولوا ما استطاعوا. علي وضع أبناءه على باب عثمان يحميهم، وينفذ أمر الله ويقتل عثمان ويذبح رضي الله عنه، ومن ثم أصابت العالم الإسلامي زلزال واضطربت النفوس وبدأت الفتنة إلى الآن ولن تنتهي. وماذا يفعل الثالوث الأسود وقد تعاون؟ حاولوا أن يدخلوا في حروب مع الخلافة الإسلامية، فما أثاروا حربا إلا فشلوا فيها وتمزقوا، ففكروا هذه الطاقة هذه القوة هذه الأنوار ما سببها؟ هيا نبحث لعلنا نعرف العلة وننهي المشكلة. وبعد الدراسة والتأمل والتطلع وجدوا أن هذه القوة عائدة إلى القرآن الكريم، إن استطعتم أن تبعدوهم عن القرآن تنزعوهم منه نجحتم، القوة هذه هي القرآن. ففكروا عقدوا اجتماعات على أن يحذفوا كلمة قل فقط من القرآن،

توفي الوالد أو توفي العم تريد من فئة 100 ليرة وإلا 50، فاهمين هذه البربرية ولا لا؟ 50 ليرة أو 50 ريال. فإذا كان الميت غني يقول من فئة 100 يبعث له 20 طالبا يأخذون 100 ليرة في الليلة، وإذا كان فقيرا متوسط من فئة 50 فقط أو 20 ليرة. إلى هذا الحد والله القرآن حول إلى الموتى، ما بقي من يعي ولا يفهم ولا يتدبر ولا يتأمل، ماتت أمة القرآن. فهمتم هذا ولا لا؟ والسنة النبوية من أجل الحفاظ على المذاهب. أنت حنبلي قول حنبلي يغضب، وأنت أنا مالكي، وأنت حنفي هذا الشافعي. ونفخوا في هذه الفتنة فأصبح أهل السنة والجماعة، دعنا من الخوارج والروافض والهابطين، أهل السنة والجماعة كأنهم أعداء. إلى عهد قريب في بداية وجود هنا يأتيني الحاج يقول لي أنا شافعي غطيت راسي أو كذا، نقول له ما تقول لي شافعي قول مسلم. يجيني أخي يقول أنا حنفي، فماذا أصنع؟ أحرمت من كذا أو كذا؟ قول له ما نقبل قول مسلم. وخف ذلك الضغط لأمور أرادها الله، وإلا أصبح المسلمون أعداء وخصوم لبعضهم بعض. بيد من هذا تم؟ الثالوث. السنة فيها الناسخ المسوخ والضعيف، خلي السنة يكفينا كتب الفقه، هذه مصنفات. مضى وقت أكثر من 800 سنة مضت، لو تقدم إليهم منهاج المسلم الذي تعرفون عنه والله ما يقرأ أحد، يتصفح يقول أنا شافعي ما هو مذهبي، يتناول المالكي يقول أنا مالكي هذا ما هو مذهبي، يتناول الحنبلي يقول لا هذا ما هو مذهبنا، الحنفي كذلك حطه على الرف ولا يستفاد منه، نحلف ولا لا؟ لكن الحمد لله شاء الله أن تتقارب أمة الإسلام، وأصبحت القضية ما هي قضية ماذا؟ قضية كيف يحبنا الله وينزلنا بجواره، نعبد الله بما شرع وبين في كتابه وعلى لسان رسوله، لا شافعية ولا حنبلية ولا تمنعنا من أن نعبد الله عز وجل. السنة في ديارنا الجزائرية يجتمعون في رمضان حول المحراب ويحضر علماء يقرؤون سيدي البخاري للبركة فقط، ما تقول قال رسول الله، للبركة. ومضت سنون وهاجرنا وجدنا هذا والله في المدينة في الروضة، يجتمعون جماعة من أعيان البلاد وأفاضلهم يقرؤون سيدي البخاري للبركة، لا ليتعلموا حكما بالحلال ولا بالحرام ولا فضيلة ولا أبدا، للبركة. شاهدنا هذا ولا لا؟ من غرس هذه الأشجار الباطلة؟ الثالوث. لنبقى تحت أقدامهم ونرزح تحت أوامرهم، وما زلنا كلما فرغنا من جهة أصابونا بأخرى. عرفتم؟ شاهدوا هذه العودة والرجعة ولا لا؟ جاءوكم بالفيد والتلفاز والدش والأغاني، هبطوا بيوتكم أظلموها، طردوا الملائكة منها وتركوا الشياطين تغني، فقست القلوب وظهرت الفاحشة وما زالوا يوقدون نارها، فإذا تخلصنا منها يأتون بأخرى. فإما أن نكون يقظين ربانيين كلما كادوا كيدا دسناه بنعالنا